حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء إنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم.